بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا أوان أن نتابع الاستنارة بما هدت إليه الكلمة القرآنية في سورة آل عمران من ذكر لبعض صفات أهل التقوى الذين أخبر الله جل شأنه أنهم يفوزون يوم القيامة بما هو خير مما زين للناس من حب زهرة الدنيا ومتاعها الزائل. وقد ختمت الآية التي قررت هذه الحقيقة بقوله تعالى: والله بصير بالعباد، أي عالم بمصالحهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره الله لهم من نعيم الآخرة، وأن يزهدوا فيما زاهدهم فيه من أمور الدنيا. ثم جاءت الآية 16 من السورة المذكورة على زمرة مباركة من نير القول والمناجات التي تنم عن بالغ خشيتهم لله وصدق العبودية له: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تلا ذلك كلمات مباركات تفسر أحوالهم الظاهرة والباطنة وما يتألق به سلوكهم من الفضائل التي سموا بها وبما سبق من الصفات، إلى حيث القرب من الله والفوز بما يتفضل به على عباده الذين تطير قلوبهم شوقا إلى ذلك الفضل يوم تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين. ذلكم قوله تبارك وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين على أداء الواجبات وعن المحرمات والمنهيات والشهوات، وفي البأساء والضراء وحين البأس، وصبرهم على ما ينالهم من الظلم ليس صبر الذلة والخنوع الذي عناه الشاعر بقوله: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد، ولكنه صبر الرضا بقضاء الله وما يوجب ذلك من تكاليف وما يولد من مشقة في عمل ما يجب على طريق التغيير إلى ما هو الأفضل طاعة لله تعالى وطلبا لمرضاته. فلا بدع إن كان هذا من أبرز صفات المتقين، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصادقين أي في إيمانهم ونياتهم وأعمالهم وأقوالهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله الصابرين والصادقين: الصابرون قوم صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه، والصادقون قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية. قال العلامة الخازن في تفسيره: والصدق يكون في القول والفعل والنية، فأما صدق القول فهو مجانبة الكذب، والصدق في الفعل هو عدم الانصراف عنه قبل إتمامه، والصدق في النية العزم على الفعل حتى يبلغه. أيها الإخوة، ولم يقتصر الأمر على الصبر والصدق، فقد وصفهم الله تعالى أيضا بالقانتين، فقوله والقانتين من القنوت، والقنوت كما يقول الراغب الأصفهاني دوام الطاعة والخضوع، فهم مداومون على الطاعة مواظبون عليها بلذة وحضور قلب. وقال ابن عطية: القنوت الطاعة والدعاء أيضا، وبكل ذلك يتصف المتقي. وهؤلاء المتقون ينضم إلى استقامة تعاملهم مع الله عز وجل صبرا وصدقا وقنوتا حسن تعاملهم مع عباد الله طاعة له سبحانه. ذلكم قوله جل شأنه: والمنفقين. فمن الصفات التي تلازمهم ولا يبرحونها أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله أداء للزكاة والنفقات وفعلا للقربات بصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات والجهاد والإسهام في كل ما يعود على الفرد والمجتمع بالخير. قال بعض أهل التفسير: ويدخل فيه نفقة الرجل على نفسه وعلى أهله وأقاربه وصلة رحمه والزكاة في جميع القربات. وهكذا ترى هؤلاء البررة السعداء ينفقون من أموالهم في جميع ما أمروا به وندبوا إليه من الطاعات والقربات. ثم قال تعالى في ختام هذا التفسير لأحوالهم والبيان لبعض صفاتهم: والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى، وقد سبق ذلك من دعائهم أيضا في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ودلالة ذلك على صدق العبودية ودوام الخشية لله تعالى لا تخفى. والأسحار جمع سحر، وهو بفتحتين الوقت الذي قبيل طلوع الفجر آخر الليل، وتسحر إذا أكل في ذلك الوقت. ألا ما أعظم ما يحرص أهل التقوى على التعرض لنفحات الله صلاة وتضرعا واستغفارا في هذا الوقت الندي بالعطاء الرباني. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: هم السائلون المغفرة. وقال قتادة: المصلون. ولا تناقض كما يقول القرطبي، فإنهم يصلون ويدعون ويستغفرون. قال الشيخ علي بن أحمد الحرالي المتوفى سنة 38، وفي إفهامه تهجدهم في الليل كما قال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقد كانت لنا وقفة عجلة مع هاتين الآيتين فيما سبق. وللإمام الرازي تعليل جميل في هذا المقام يقول فيه: واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء، لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك. فقوله والمستغفرين بالأسحار يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل. أيها الأحبة، وهذا الحرص من المتقين على أن يكون لهم حظهم من موائد العطاء الرباني والنفحات القدسية الغامرة كان ديدن كبار الصحابة عليهم الرضوان ومن تبعهم بإحسان، لما علموا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. روى ابن أبي حاتم بسنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. وفي رواية لأبي نعيم في الحلية أنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، فيقول لا، فيعاود الصلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، فيقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. وقد أورد ابن عطية في المحرر الوجيز والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ما روى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول: يا رب أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود. وعن الحسن البصري: كانوا يصلون في أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا في الدعاء والاستغفار، هذا نهارهم وهذا ليلهم. وهنا لا بد من التذكير مرة أخرى بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرنا فيما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية: حتى ينفجر الفجر. ويروى عن بعض الصالحين أنه قال لابنه: يا بني، لا يكن الديك أحسن منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. أيها الإخوة، ولعل الحكمة في تخصيص الأسحار كون السحر وقت صفاء السرائر والتجرد عن الشواغل، ووقت غفلة كثير من الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية والألطاف الربانية واستغراقهم في طلب الراحة الجسمانية، وعند ذلك تكون العبادة أشق وأشد إخلاصا وأدل على اهتمام المؤمن بأمر آخرته مع قربه تعالى وتقدس من عباده وإرادته الرحمة بهم. قال السيوطي في الآية: فضيلة الاستغفار في السحر، وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وما من ريب في أن الموفقين الذين لا يشغلهم شاغل عن الوقوف في باب مولاهم متهجدين داعين مستغفرين يدركون أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في قوة الإيمان وفي كمال العبودية. هذا وفي عود على بدء تحسن الإشارة إلى أن النسق القرآني في قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار، دل على رسوخ المتقين في تلك الصفات المذكورة. قال صاحب الكشاف: والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على الكمال في كل واحدة منها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.